الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه السابق من السنة سبب تنيو كهديث ما روى قريب مولى بن عباس قال أرسل ابن عباس ونا سنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أم سلمة لا رضي الله عنه أسأل عند بيته أي من أيام كان النبي أكثرها صيام ከቀናቱ መካከል በጣም የሚጾሙበት ቀን የትኛው ቀን ነው? ቀይ ቀን ነበር ይህ እንዲጠይቃል። ቃረት ካነሱ ነው መሳብቲ ወልአሀዲ አክሰረ ማ ካነሱ ነረያ እንሆ ቅዳሜና እሁድ ዕለት መጾማቸው በጣም የበለጠ ነበር። አክሰረ ማ ካነሱ ነረ ከሚጾም ተበለጠ። ወቁሉ ኢነማ የውማ ዒድ ልልሙሽሪኪን ነው። ፈአነ ኡሂቡ አን ኡኻሊፈሁም ይኻሊፋቸው እኔ እወዳለሁ። ያ ሀዲሱ ደዒፍ ነው። ኢፍራድ የውም ሰብት ከረሃ ነው አይደለም? ذهب العلماء إلى أن إفراد السبت بالصوم كرهان. لا تصوم يوم السبت إلا في مصيبة عليك، فإن لم يجد أحدكم إلا رهاء إلى من أو شغل يمدو خلال حديثه كيل منسوخنا وكيل ضعيفنا وكيل لخصص صومنا وكيل مخصص شكر الله من هذا رجال أقوال يوم السبت بصوم ما إفراد ما درجه لا ينتهي إن شاء الله. روى أحمد النسائي وابن أبي عاصم وهو محفوظ من حديث عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن قريب والصحابة عبد الفاضل والزيدون. وهذا نص في شرع مخالفة في دينه، فإذا تنصون مخالف مشروع بمهون قلب وإن كان على طريق استحباب به منه مدعومات شنمال. وسنذكر حديث نهي عن صوم يوم السبت إن الناكر عليه، وتعيد ذلك أيضا مخالفتهم النسون يعني لما مخالف من اللبث يمكن أن تقول. ونذكر حكم الصوم مفردا عند العلماء والزند يوم السبت النسون ما صوم. وأن متفق على شرع مخالف في دين بعيدات النسون مخالف مشهور ما هو دفع عند العلماء وإنما اختلفوا يتذكروا هل مخالف يوم عيد بالصوم بصوم أو لمخالف فعله النسون لا مخالف أو بإهمال حتى لا يفسد بصوم ولا ويمشي لا على ذلك البوت على مصدر حتى لا يفسد بصوم ولا بفتر بصوم بفتر من ذلك الكفار أو يفرق بين العيد العربي وبين العيد العجمي. إذا العربي كهونا مخالفان بسوا ليلاو أيضا على ما سنطبع من ناقر مساء إن شاء الله تعالى. وأما الإجماع والآثار سننا سننا علماء وزكرس أشارة وطكس آثار ياهو كان لي إن شاء الله صحابة تابع تابع تابع نقدر آثار ياهو والآثار بأصل يديه في الراش يعني بسباش من الله أن يوجد أهلو ما قدمت تنبيه على إيمان ساوتنا سالسل من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمثال المسلم كتما للجزية الجبر يسرطون من ملكم أن تبقى يفعلون عيادا التي لهم النفس إذا تسرنا والمبتدي لبعض ما يفعلون النفس يمي ثلوث النقر لم أسرح من أسر دون نقر قائل في كثير من النفوس كالنساء استبيان عند تبالا دستاوتا ثم لم يكن على أهل السلف أن نبي المسلم المسلمون من يشركوا في شيء من دبان من يشاركا سنبنا فلولا قيام المانع في نفوس أمتي بأمة مالتنا نفس فلولا قيام الماني في نفوس الأمة كراهة ونحيا عن ذلك فلولا قيام الماني كالكايو بالنور مرو في نفوس بأمة نفس مال كراهة كمتغاث البقر ونحيا كمتغاث عن ذلك بالنور مرو أي كالكالنا بجواب لو فتلو. وإلا عندما بايو لوقع ذلك في أبو جهنو الكبير نبتر إذن في لما وجود مقتضيه إن يسترى أن يحصل نقر كمانورو قران جسرى مسرى وأدم منافي ويجاد شما قر كمانورو واكي يكسر لامعا نترتو اللب والمقتضي واكي نصفر راجي مستلزم مستوجبو مالا فعلن وجود المانع مانع مقدسون التاوب والمانع هنا هو الدين دين فعلم أن الدين دين الإسلام أن الدين دين فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة دين دين الإسلام مثل كما قلت أن تخلق هو المطلوب الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها السادة من وسائل وفقائل البعض كان سؤال أن أهل الذمة لا يرسلون جهر قبل من التراث ويهون النصارى من أهل الكتاب لا يظهرون أعياد في دفع الإسلام أجر إذا لا يتبرقوا وقال تهيزون الدم وسموا الشعانين والبعوث بلاو يطروت يلال يلقت بعد خميس ميلو شعانين النبعوث فإذا كان المسلمون قد اتفق على منعه من إظهار إسلامه فكما ذكر بمكلكل أسماء مكون فكيف سوء للمسلمين فعلها؟ إنها مسألة الشعر أوليس فعل المسلم لها إتشي نقر مثلا أشد من فعل كافر لها كمسرا مزيرا لها كافر هو مسلم هو مكاكا أن أبر أو كمي سرا وبين لها مسلم هو زين مسرا وانجر كفر إلا الله انتنا سبب بأل وين يعيد إيدا لما فيه من نبلا إيش تقول له ذبته لذات بعالي بعوزن له خميس خميس الحكيم الوزان وين ما إذا ورد ذبته بعلى سونا إيسا تقول له ذبته بعالي الوزان وذلك أن إن وذلك أن إنما منعناهم إزايها إن زما من شعاننا توحيد المسجد النصارى يفا كما كما تقول ما في من فضل فاصل على الذبل إما لأن ما في ما سيأتي بقى ما سيأتي رأس طفاتا أو شيء ما سيأتي ما فكر على من كذا ولا تجد إليه وين إفاثا وين إفاثا ما فكرنا بلا ذنب فالمسلمون من المعصية ما كان ذكرت له ومن شأن المعصية ما ملكي دوتشنا ما فكرنا دارسة ذكرت له ولو لم يكن في ذكر المسلم بأنه لها إستان بنفس الكسر إلا تجرئة الكافر كافر ما دفاف بيتشا إنجي على إزارة إيفا لأدرقا لقوة قلبه بالمسلم مسلم قلبه سيتنكر يهي بيتشا إنجي ليلة قدر بيهدو بنهل وجهه النبر فكيف بالمسلم مسلم إذا فأي سباب بذلك عندلت يا باطل فكيف وفيها من الشر أن نبعث عندلت وما سنبين على بعضه كفيل وما سنبين سنبينه على بعض وسنبني على بعض من جناب إن شاء الله تعالى الثاني ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصفهاني أنا طالب نسان هكذا رأيته ولعله أطاء من دينار قال قال إياك ورد أنا فالأجل أعجب سنبك وأن تذكر المسكين هم إيدك مضى في كنائس أبيت الإسناد هم قد لنكب ورأوا البيت الإسناد سيد في باب كرات الدخوة على أهل الجبال الزلمة في كنائسهم لذلك الإسناد هم أدوات كراب ومهن الزولي أورد والتشبه بأنه يوم نيرون به يعيد الشوق أنه يوم هرجاني مهرج ميشا وزبت كيرس ما في بعيد الله شو إلنا يكين هذا يبغى تشو يا كيرس ما تشو يبغى على تشو قن عيد النصارى من جنب عيد اسمه عيد اليهود النصارى أنا سفي أنا ثوري أنا ثوري من يزيد أنا قال يزيد قال قال عمر لا تعلم تعلم تعلم أتيم أتيمار رط أنا عاجم رط أنا ولا تعلم المشركين في كنا يوم عيد أتيم لا من فإن السخ أتى يا الله تلا تشا في اللعنة انزل عليهم وبالإسناد يعني الثوري بهذا الإسناد المذكور أن الثوري عن أوفي عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمر قال من بنى في بلاد العادي بعد موت شجر يسر في تجنب وثنى إيروز نيروز النسلون بعيد على شكر اسمه من راجان ويسر وتشرب من حتى يموت بالنفس في مفصل اسكمي موت درسة قتل وكذا وشير معهم هي هذا إيتك على هذا رقبوطة ستوقون كفر يونيس الأزباء يتفرع أن تحارب أطعام من تشربك أو فهمني ليس لنا من تشربه لغيره وسطولا ينسون قال هو نقول لك على ود انت ايش ترى لي بارك ورف كافر كافر بابا هذا شهود في امريكا ان كافر كرد ولا ان لا بونوا قال لما نور بيس صرف الناس بعال انجلي بما اكبر يا بيرو سراتو بزاتو بس هذا الجبل بزي لما صار سليموت او شيء مفهوم مسا ده قال سرى وين سرتوا نبر كما تقول في توبه هذا الرجل وين اقوار يا توكو شيء وروى وروى الثاني عن البخاري صاحب الصحيح ورى قال قال لي ابن ابي مريم انبانا نافع بن يزيد سمع سليمان بن ابي زينب وعمر بن الحارث وعمر بن الحارث سمع وعمر بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع ابا سمع عمر بن الخطاب قال اجتنبوا اعداء الله في ايدهم اعداء الشين يلا انطلقوا بايد الشولاء تتنك اقوى الشو وروى باسناد صحيح عن ابي اسامه حدثنا عن ابي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال ما من بنى ببلاد الاعاد وسمع نيروز ومهرجانهم وتشبت تيمور وهو كذا هنا وسمع ملكهم وقال هكذا روى يحيى بن سعيد وابن ابي ابي وغندر وعبد الوهاب عن اوفي بن ابي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قول يا رسول الله بهذا الرسال وبإسناد باهم مسلم إلى أبي أسامة عن عمار بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال أوصي علي رضي الله بمثل النيروز نميل لمثل أتى أوصي علي سمت النيروز فقال ما هذا من هذا؟ قال ها؟ أوصي علي أتى علي عند ذا مسك هي قالت نفسه عند نفسه أوصي علي بمثل النيروز أي ما تشوفه نيروز من متى إذا لسوس من مطوبان بهذه يوم السكت غير السكت በነይሩዙ ቀን ሀዲያ ጥቆታ መጣለ ዘይ በበዓላቸው ክርስቲያኖች ማለት ነው። በፋሲካ በጥምቀት በዓል በገና በዓል በጥምቀት በብርሃነ ጥምቀት በገና በዓል በፋሲካ በዓል መሰል በዓላቸው እንደ ክርስማስ ፈቃድ ማ قال يعني من هذا يوم النيروز ነው ለዚህ ሀዲያ መጣለ قال تصنعوا كل يوم فيرنا تصنعوا كل يوم ፋይሩዘን ፋይሩዘን ነይሩዘና ሁሌም ትሯ እንደዚህ ከሆነ ዳና እንደዚህ የተቃውሞ ቃል ቃሉ ሳኑ ከሪያ ረዲየላህ አንሁ ይቆነ ነይሩዝ ማለት ነው። ፋይሩዝ ቢለው ቀራ ቃላቱን ቀይሮት ፋይሩዝ ከአነው ይሄን ሲሉ ለማን ካዘ መጥረን እንደዚህ እንታረጋላችሁ ቃል በህጥሮ ፊያዛ ከራቱ ለተክሲስ የውሚጋ የውሚን ቢዛሪ ከበዚህ ነገር ላይ መከሰስ መለየቱ መጥላት ለነገሩ ሰው መክሰም ቢሸሪ ያለኝ ይሆን وهذا عمر رضي الله عنه ان تعلم لساني رطانا وانقص كما ما وان مجرد دخولك في سبع كما يوم اي اذا توقع فكيف بشيء بعد افنسه توستنسل ابو مثلا من التنباطا او في امام من مفراد دينات من اصفاد من المسرات مكة الكنو فشبه مول من ترندد يباطا يا يباطا لهون ميادا قص لهون المسلم هنا تكسير سلا لهون هذا ليلة مدينة قصد إلا يوم الإذ قال هنا فهنا مضطرون فهنا قدائك قبا لا يمشي الشارع إن جاء لك ليلة مدينة قصد إلا أرسل ما تدري لأنكم أليست موافقتهم في العمل أعزل من الموافقة في النقاة إنكم بصراء ما تتعم نسروا الصراء بقوانك كما تتعم يباسا إذا نباسا أوليس عمل بعض أعمال إيدهم مسرات يدرس بإيداته مثل السلام مسرات أعظم من جرد دخول عليه في إيد بإيداته كما قبات ينزلوا كما قباته يباس إذا لم نو وإذا كان السخط ينزل عليه يوم إيد إيداته مثل فرباته كورا بسبب إيه السلام مسراته فما يسوق في العمل بصرا من قراته أو بعد كثيره فهو المسرى أليس قد تعرض لعقوبة بذلك لعله كتاب إذا أنت قال لك نو ثم قال بإستان وآدى الله في إيدي مارة عمر أليس ما هي عندي كان كما كان ورشت مبين في بإيداد كما استباطا فكذا أن الحيد سرع إلى جباطا وأما عبد الله بن عمر فسرع أنه من بنى البلاد وسن يروزه إلى جهر وشبابه مطلموس وشمعه وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركة مالة أصيدة في مجموع هذه المبادين رمضه بمقارها أو جعل ذلك الكبائر المجين من إشار من يسجد له كونه ككبائر على القرى للمكان وإن كان الأول ظاهر لفده بهن شوششه ظاهر اللفظ هو حسين معهم سيبال لخفراء عند النسيون المعتازين نقل ناقار دين ايضا فتبه مشارك في بعد ذلك معصياته ونقل لأنه لو لم يكن مؤثرا في استكاد عقوبة عقوبة ما هذا بمقبات تسئين ونفذ بها ونرهي أبابات لم يجد جعلوا جزءا من المقتدي كم يصفر دو جعلنا كم أقبات كم يصفر دو جزءا بها لدرجون نقل إذن مباه لا يعاقب عليه مباه نقل سواء التقابت منه وليس الزم على بعد ذلك مشروطا لبعده وليس الذم ما اوجزوا على بعد ذلك بكثير بمسرة وما اوجزوا مشروع بكثير الشرط اذا تنشون جون على الوقت وانا اكون ملوء على ذلك لان ابعاد ما ذكر ابتدي ذم منفردا او يتكف عن جلس ونقاش بيسا وين ذم الدخول عليهم في اين يوم الخمس خليف وطوان قاش من نادر وين يقاش مسرة يا هندو عن دم سبينا مجموع كورا وطعام الرجال وإنما ذكر الله أعلم من بنى ببلاد بيوتنا قروا لأنه على أهدي عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين فكذلك لو نظر من إدار إيديهم إذا شرفا كما لبلاد سنة إسلاما وما كان هذه المسلمين أن نبرم دم يتشرر من مسافئ بإيدات وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضه وإنما كان يتمكن من ذلك كانوا المسافئ من متوا بكونه في بنس مريس سيهون ولذهن من بنى بهدراشة تبالا هم أنا بالزن بي وهم علي رضي الفكرية موافقة في اسم يوم الإيد فيروز بلو هذا سيمون انت الله الذي ينفردون الفكرية في موافقة في الأمل بقى لنسون مقام قد الله بسرى مقام لي باس وقد نفى أحمد على معنى ما جاء عن أمارة وعي رضي الله عنه في ذلك وذكر أصابه يناه من حنبل قادر مسألة العيد وقد تقدم قضي القاضي أبي يعلن موسيلي أي حنبل مسألة في المنع من هدوء العيال الفل وقال إمام أبو الحسن العامودي المعروف باسم البغدادي هم حنبلية في كتاب عمدة الحاضر وكفاية المسافر في كتاب عمدة الحاضر يا كبا بنواري من دنا مدقة فيها وكفاية المسافر يا من قدن يا دمو بس كم يلو كتابه لا يتناقر هم حنبلية فصل لا يجوز سهول عيال النصارى عيد مطاب دم مطاب تف عيد شاي واليهود ايضا نص عليه احمد في روايه مهنا مهناني بين الله من درس الصباح والراو ذكر وفجرك عليك والذي لا يشهدون الزور الفولي قال الشعاني وأعياده إذا توما فعلات فأما ما يبيئون في الأسواق في آيات فأما ما يبيئون في الأسواق ميشتوت في آيات إذا فلا بأس بهدوني ميشتوت مؤاملان فلا ولم يكن مشتوتنا مجزاتا إذا لنا هذا بإذا شكاتا بميشتوت مرتدم حرام إذا لم نسأل أحمد جيرا في مهنة وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم إنما أن يدخلوا عليهم بياءهم وكنائسهم بياءتهم وكنائساتهم بياء نصارانه وكنائس يهودان وين بياء يهودانه وكنائس نصارانه ولولا دفع الله الناس لهدم الصوامع وبيع وصلوات وما سيذكر اسم الله فأما ما يباع في الأسواق من المأكل يا ذل فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا شوف وقال إنما يمنعون أن يدخل عليهم بيعوه فأما ما يباع في الأسواق من المأكل الزاب قبا مشتو مالك بعيدا تو مجزاتك في العدل وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجله وإن قصد إلى توفير ها؟ توفير لا ينبغي وإن قصد إلى توفير وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم بياسبهم أنكار أجل خلافة الله سوستنا إيشان من سيدنا سوستنا إيشان من الله لن نكتشف ما متعشفنا ما سامر ما لازم توفير ما بقف وإن قصد إلى توفير ذا وتحسينه لأجلهم وقول لأجله لكتم لتألقنا قصد إلى توفير ذلك لأجلهم وتحسين ذلك لأجلهم بهون وإنه على تشير إلى الخلاف فسول موتى إتسال للدئان مبارد معاونة على المعصيان وقال خلال إما أهم درساتنا في جانب من الطاب في كراد خروج المسلمين في آية المشركين مسلمون وطاب كرادنا بمشرك وسبيل من أهل بياه مقبات عشر كلكل فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا أسو أي كلكل وإن أسيد أو أسد وقال خلا بجانب باب في كرار كروج مسلمية في أهل المشركين وذكر عن مهنة مسلم وجه مهتاد بمشركوت إيد بلو كرار مسلم سناقرو وذكر عن مهنة قال سألت أحمد أي قال له المهنة عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام بشام من جنة هنا ينصارى وشن إيد مكادا مصاتا عندنا بأيكواد مثل طور يا نور وزير أيوب وأشراه ميبال إلى الشور سبنا طور يا نور دير أيوب ميبال وأشراه مصاتا إيد بلو ميدار ينجده بعال كسماته غنى فاسقات المرضعال هنا غير ميبال عليك يشهد المسلمون ويشهدون الأصوات رزاقا جبام يا متدمان ويجذبون الغنم فيه بغنا مقال والبقر لام والرقيق باريا والبر صندي والشعير قبس وغير ذلك يا قربانو رزاقا مصادم عندهم إلا أنهم إنما يدخلون في الأسواق جبا يجبون يشترون يجزال ولا يدخلون عليهم بيعهم أي جب المسلمون كذا جبام قبسوا قبسوا ميمتوا قال إذا لم يدخل عليهم بيعهم وإنما شدون السوق غبيان تأثيده من جيب من المجزرة فلا بس من جيب غبياه ركنا ونهون جيب مسلنا خاصة إليهم يا مؤامرة دينوية قادروا شد بنور كان السوق أو المسلم مجزات وغبيا يا السوء توفيدا من الله كتوى جيب السماء يتشالن لأنه لأنه من بع الله ليون الجيب إكتا يونان لأنه وإن ركز عم رحمه الله في شهود السوق بشرط الله يقول عليه بها أبوه بيوم بعد ما قبض شرطنا وقبياه وبذاك بأي بذاب وبع على السوق قبياه فعلم منعه من دخول بيعين تأوق وكذلك أخذ الخلاء من ذلك واستوى المنع من خروج المسلمين في هذه المكلفة فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع ما كان من دخول كانت كما قبض في آية دائدات وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع لما كانت كما استوصنا عن أن على السبيل النزل نزل كما سرى وما كانت يا باسم وامروا طعنته وان باتوا من هذا لغة لسان وتسمى شهوره ورات بأسماء الأجلية ما ترات الأجلية سمارا فقال أبو محمد الكرماني صاحب الإمام أحمد على المسمى بحرب حرب الكرماني قال ইমাম আহমদ নাবা থেকে দ্বারা আর আছেন দানের আলী মোশা ও তো ইমাম আহমদ হামবাই সাগত রোমা আবা কাইনা সালিহ মুসনা খাল্লাল মাসাল ইনা তারিব মাসাল হামবাই না মাসাল ইনা মুহান্নান মাসাল ইনা সালিহ মাসাল না খাল্লাল ইনা মাসাল ইনা হারবার কিরমানি ইনা দিয়া আলী মাকরা আর আছেন তাওতে ফাদ ইমাম আহমদ ইয়া আবু দাউদ মাসাল না আসরা মিনা মাসাল আর আছেন ফরকতরে নেই দাও আনসাবিয়াত বাবু তাসমিয়াতি শুহুরি বিল ফারিসি ফরান্সাইনা কোয়ানকা ወራቶች መቅራት ሙስሊሙ ወጣ ደግሞ መቅራት ያለኔ ጋር ይሁን እንግዲህ ይሄን እንትን እንደሚሉት ያ ጉስቶስ ኦገስት ኖቨምበር ዲሰምበር ኦክቶበር ሚሉት ማለት አገስቱስ አገስቱስ ኦገስት ማለት ዮልዮ ያኒ ልጅ ሚሉት ማለት ዮልዮ ፌብራየር ፌብሩዋሪ ሚሉትላ ይሄ ሲል እነሱ ቋንቋ ነው በአረብኛ ወለሌላው ቋንቋ መጠቀም ይቻላል አይቻልም قلت لأحمد فإن للفرس أياما قناته وشهورا وراته يسمون بأسماء الأسماء إلا ما يتوقع وهم سموت يسيموه تعالى بعربية يسيموه الشهر فقال إذا أشد لك رعاه ما ترفع الكباب عن المسلم وروروا فيه عن مجاهد عنه يكره أن يقال آذر ماء وذي ماء يورات سلم آذر ماء حيزران شعبات تشير تشري تشري شعبات حيزران አዛ አዘርማ ዚማ የሚለ ነስ እንት የቋንቋቸው የወራት ሲም ነው ይሄ ማለት ይጣላል በቋንቋ ፈይን ካን እስመ ረጁን ወሰሚህ የሰው ሲም ኮን ይጠራዋል ፈይን ካን እስመ ረጁን ሰሚህ ፈቀሪው ጣላ እንዲም ኮኑ ጋር ነው وقال وسعت ساقا قلت تاريخ الكتاب يكتب بشؤون الفارسي يا كتاب تاريخ وتصافر የራፋቸው ወጭግኝ የባህሉ ከካፊር ጋር ታሪን አይጣላ ከካፊር ጋር ታያችነ ተሌለው በኢላሁ ኢላኛ ሀገር ሁጫፎ ለምቢቾ ድልጊቾ ባርጊቾ ባርቃዳ ዳርባዛ ዳርፋታ ሊባ ነገር አለ ለምቢቾ ድልጊቾ ይሄ በኢላዊ ነው ለይሰ ተሰበብ ኩፋር ካፊር እንጂ አይታይም የሙስሊም ራሳቸው ሲማል ይሄ አይደ ለአጀብ ቢሆን እንትን ነው ማለት ከካፊር ጋር ተሸቦ አይደለም ያኛው ፋሪሶቹ ካፊር ናቸው የተሸቡት ይሄ ሙስሊሞች በበል ቢሉ ሲምለው ወላኪን አረብኛው ትክክለኛው ስም ኸይር አስማ አብዱላህ አብዱራህማን ኸይር አስማኡ ቢለሁም ሚዳቱ ዘኢፍ አብደላ መሐመድ ተባለ ማለት ተቀምጣል ይሄ አብደላ አብዱራህማን ገርከረ አብደላ አብደልመጂድ አብደልገፋር አብደልአዚዝ አብደልፈታ አብደልሰላም አብደልቁዱስ አብደልሙሃይን አብደልወዱድ አብደልራኡፍ አብደልከሪም እኔ አዚባን ሲቆጅ አብዱ በሚለው ዋና ተራስ ምንመረጠይ ከረስማ አብዱላህ አብዱላህ ማለት አብዱራህማን ያው አብደልከሪም ያው አብደልአዚዝ ያው አብደልሰሚ አብደል ኢውል አብደልገፉር አብደልገፋር አብደልሰፉር ይሄ ሲል ማሻአላህ ሲል وقال وسعت ساقا قلت القوت عن اساق تاريخ الكتاب يكتب بشؤون الفارس مثل اذر ما تبلو الفاقا وذيما يقال قال ان لم يكن في تلك الاسامي اسم يكره يتألى بد معناه كان هنا فارجوك الجلال لو منهم يهون بي كتاب بتاريخ انا نقول يا ابا درزي هون بفرنجوش يمكن ما رنا بفرنجوش اقول اعطره السن مع الرخوت هذا يدل به وانا للمسلمين عندنا بهجران لازم له بعمر زمان فاذا دي كوتر اوايتو نتسمامو كده قال وكان ابن دوار عبد الله بن يكره اذان اذان يعرف بني ما اذان يبقى نسيماته هنا النسيم نو لما لبث يا فرسو السنو قالوا دي وقال لا امن ان يكون اضيف الى شيء يؤذيه يلي كده يا سنم سنيون خلال بس ما لا يتشال مال وان قال استعلوق نو ቋንቋው ትክክለው ቆሆን ፈሽል ምክክ ከሌለው ወከዛሪቅ አስማው ፋሪስ ቃል ሌላም ሲምሲያኒ መስጠዳው ከታቦቱ ጋር ያይዘው ነው ምን ያይዘው ተራም አይደለ ድሮን አረቦች በጃሂልያ ሹ አብደል ካዕባ አብዳ መናፍ ሹ አብደል ኡንሳ ሌላ ይነፈሱ አብዳ መናፍ ማንስ ነው አብደል ዘማን ስም አውጣ አውጣ አብደል ዘማን ስም አ አብዱ መናፍ ያ አቡ ጣሪ يا انتنا يا ابو بكر سيم قبل الاسلام عبد الكعبه نبر الى نبي عبد الله يا ابو هريره عبد شمس نبر الى قبل الاسلام سبحان الله انذا نبر ميدو دينجي كو ولي اتفق على الناس اتفق على تاريخ كل اسم معبد لغير الله عبد الرسول عبد النبي عبد الجيلاني عبد الرفاعي عبد البدوي عبد الدسوقي بس الدرجه قال وسأتي ساقا مرة أخرى قلت الرجل يتعلم شهور الروم والفرس وراثوس ما راد إنديتنا. قال كل اسم معروف في كلامهم يتعوق قونا كشرك قونه كليلة فلا بد إذا الفقاوس ويجوز توقيت الشهور بالأشهر يعني عجمية بالولاد. فما قالوا عمد أن منكرات هذه الأسماء له وجه ذاتنا عدو ما إذا لم يعرف معنى الاتكال ذاته جاز أن يكون معنى المحرمة أي أمكر وما جاز أي أمكر حرام هو معنى اللي هو نسل الذي بلو سمو بما يتعوق نقر رقع مصرات شرك ذي وسلم عندما يتشارك إليه لهم فلا ينتقل المسلم بما لا يعرف معنى النادر إلا بما لا يعرف معنى ولهذا كره الرقع العجمية إليه كالإبرانية أو السريانية إبرانية ما إبرايس فامبا يتوراتي يهوداوس فامبا مان سوريانية ما لغة الإنجيلية سوريا الدلوس ونجيز ونجيز نيو فامبا مان أو غير الإلام أي كبا مقارسوشو أجميا من يتوقع كهونا مالك لذي أو مدانيز مسرات سوسنا قتمان لإتشال الأندنيا بألا سيدة صفاته راس مؤسنا وقالال عندك بعض الأسماء بصفاته ولا تنيا راسه يا شيخ الكار سوستنيا معناه يمتوق به نقول له ما رد بعض الأسماء إن بعض الصفات كارون بشيطان بجين وملائكة سيم كارون ليلا ودمو معنا بما يتوق نقول كارون عندما نرى بعض الأسماء إن بصفاته هو راسه بيتش مؤثر ميبال كارون أي شال من السيوطي ما رد رقامة إذا نجدي أسمى الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان إلى أن قال إذ كل ما يقوله لا يدري لعله يقول مهب الكفر على وروى الطبراني أورده شوقاني في إيش كتاب يعني تحفة الذاكرين في شرح تحفة الذاكرين في شرح بسني العفيم ميلو لا لا لا أقرب رقعة قل الآن قل الكافرون موجتين ذكرته أو أبو بتبروبة تكرتو بوعاو كذا شجة قرنية ملحة بحر أفقى شجة قرنية ملحة بحر أفقى هذا لو يترك لكن هذا ضعيف أي معنى عجائي قبار شجة قرنية ملحة بحر أفقى هذا سعيد يقول معنى وبعد طوق أنك ما تكتش على ما برجعونا بلغن قد يكون ضعيف كهونا مثلا يبدوها إلى دوريا يتشالب ذي باسماء الجين باسماء الأولياء باسماء الملائكة باسماء الصالحين باسماء الأمكنة واسماء الأصوات واسماء الطيور واسماء السباع واسماء الجين إيه رقعة ذي الدرجة التي بني وسنة الربوت سباوت سباوت سباوت سباوت سباوت سباوت سباوت سباوت عند ما توتي فنا تقال الزتال أن هو هي هو ويبقى هنا سي برا إذا قال الوزارة قالوا شيء كذب هذا من كارتو سبتي مسي يا جين اسم لون إيش شيطان اسم لون إيه يا جين اسم أنت ميس ما يتعرف سنيل إيه شيء ثلاثة أنك إبرانية سريانية يوم جينا وغيرها ليلة خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز ما يتشال ما يربط فرضه وهذا المعنى هو الذي يتبر إتاقم جميع التطبيق ولكن إذا قلنا معان المعنى مكروه كهونا فلا يضي كراهاته معنى كرامه ونكتاه ككرام وإن جاء معناه فأهمدوا كارهه وإن جاء معناه فأهمدوا كارهه هذا معنى من أكرهه ولو تبساني كراهات أن يتعود الرجل سويه إلى مداجه أنتم أنه قد جاء عربي وش كهونا وانقى من نجيان ذات يوم الدراسة تتألم فإن لسان عربي عربي وانقى شعر الإسلام من ذلك يعني مفتو آلي واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون وانقى هو عند عالم سنة ملكته إيان عنده يبرت السام من ذلك تلك من ذلك يعني من ذلك يبرت من ذلك وانقى ولهذا كان كثير من الفقهاء أبداني وقت وعبلا شوزة يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أن يذكروا بغير العربية شفتك بذو فقاوت وعبلا شوزة بدعاء بسلاة الله بذكر ما بيدرجة بدعاء الله الله لنمنوت ويذكروت عربية بالهون ويطلع لله شفتك حرام نبايد كرام يعني جمسة وطبع صلاة ليلة وكالشالة بقوان قوان وبل تبقى في أذكار الصلاة هل تقال بغير العربية؟ الله يتران نسجال الله يتقبر الله تلق له قال الله فقال لمن لك يدل في نوبه اجسنا ما يتجالب هل تقال بغير ثلاث درجات أعلى القرآن الذكر وأفضل الذكر القرآن وإنه لذكر لقومك إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون لقد أنزل إليكم كتابا في ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا يعني ذكرا وأنزل إليك الذكر تبين للناس ذكر بلو طرطوسان أعظم ذكر الله نذكر به أعظم ثم يعني قصتنا أعظم ثم الآن الناس جنزل فذكر بالقرآن من يخاف عدلا تلقوا ذكر القرآن ثم ذكر واجب غير القرآن واجب ذكر القرآن والسهولة من قبل تكبيرة الإحرام كتاريمة الله أكبر واجب بالإجماع بإجماع علماء المسلمين هي ذكر واجب وكالتهليل جماعة سلامة السلام عليكم مالكم تهليل وتكبيرة الإحرام وتشهد التحيات المعركة السلام الطيبة السلام عليك أيها النبي الآخر عند من أوجبه عند من أوجبه توسل واجب إذا لم يعلم راجل كل واجب ثم ذكر غير الواجب من دعاء له دعاء بسجد مثله أو تسبيح بعد الصلاة أو في الركوع أو تكبير متكبر أو غير ذلك إيه فأما القرآن فلا يقرأه بغير عربي من أمة إما مقرار سواء قدر عليها شالم أو لم يقدر عند الجمهور شالم الشالم قرآن بعربي عنده الشال عند الجمهور قال شالا بل لو مقرات الشلال من أهل خلافه مقابل الجمهور وهو الثواب الذي لا رجل شك إلى بدره بل قد قال غير الكلام توجه بدو على المسلمين إنه يمتنع أن يترجم سورة ليترجم أي بعبادة جديدة بعبادة جديدة ترجم فسر أيضا بعبادة جديدة قل هو الله أحد إنه استوى عند نوبا الله الصمد إنه هو ملء النفس فكان نوبا لم يلد يال ولد ابن نوبا لو لم يولد بعبادة جديدة قالت أين الكاميرا تلقاك أكار رجال أين الكاميرا فلسك لو أنت أين الكاميرا رجال شيء جهي رجال أين الكاميرا أكار رجال أين الكاميرا يتبع مثال أعمل إبادة مستوعي تاجي مهان الله إن أنت إذا سورة أو ما يقوم به إعجاز إعجاز لقوبة الذي بيرو زارة الحنفية كاسوس آية قالون بستكر بصلاة كفاتيا وش بيهم كقرر صلاة إيجاني التي ملال لذنو لأن إعجاز من إيجاني وكقرآن بأكثر سورة وأكثر سورة في القرآن التي يحصل ذا الإعجاز المستندة على صلاة آيات كإن أعطينا كالكب وكالعصر وكإذا جاء نصر الفتح نبي بصوص أنكس الدم الدمال كصوص أنكس يا النسى يقرر كون إعجاز أن تجنب القرآن الكرامنا صلاة إيجاني التي مدمالة يهيدا لبعض الحنفية فقهنا نسيا كما جاءوا رسول الفاتحة لباسا وهو بيقوم بما واقترب أبو حنيفة وأسابه في القادر على العربية عربية من يكير هو نسو الله إسلام يكير عربية يكون يكيرهم عربية ما يكير لكم يكير لكم ما يكير يكير لكم وقيله لكم يكير لكم وأمر أذكار واجب أكتر في من ترجم القرآن ما تركم هل تترجم للآجز عن العربية لا تعرف تركم وأنت ممارنا من ناجر لا تعرف وفيه بأصحاب أحمد وجهان شريك أشبههم من نفسه بكلام أحمد بن أن لا يترجم وهو قول مالك وإسحاق من مالك إسحاق أحمد يعني قرآن يتسعنا القرآن بس أي ترك من لكم بقى يتعلم ليلهم ذكري بل مالنا يا الذي لم في صلاته فإن جاء معك قرآن فاقرأ وإلا فقل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بلا بل يترجم بهم بلو على المسلم النار لا رافي بن خلاد المسيء صلاته واستمره تعالى والثاني ترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد الشيباني صاحبي أبي حنيفة يا أبو حنيفة قال لنا نسوا أبي يوسف إلنا محمد الشافعي يترجم ويترجم العزيز إلى الفقهاء الشافعية بكتابات ويترجم العزيز اسكن لم بنو من لا يجلل لكن زي سعد أبابا سعد داس ملك بزاد وطبعاً قو ترجمو ترجمو كذا عربي نعم يدمر تلك نعم شو عربي نعم ما مارو راسو تلك تعلمون العربية تعلموا الناس عربية ممار راسل عبادة الدورجو لأن العبادة مؤزمها تؤدى للغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عربية لمن سنعكر هو حفظ فخرنا وعزنا وشرفنا وديننا وعلمنا وفسادنا العربية اللغة الخالدة يا عالم قوانطا يقرص تصالي الدم التصالي عربية كون كان باركات في العربية سبحان الله عربوس بروغرام على لغتنا الخالدة لغتنا الخالدة ولذلك أنزل الله القرآن باللغة العربية الفصيح فإنما يسرناه بلسانك قرآنا عربيا غير ذي وجه لعلهم يأكلون لعلهم الله أكبر بلسان عربي مبين عبيت عبيت الحمد لله الحمد لله الذي جعل القرآن عربيا وقد ذكر لفضل العربية ابن تيمية يعني ايش عدة أمور كما أصنفنا شيئا من ذلك في هذا الكتاب رحمك الله. وأما فائل الأذكار واعتبارهن فالمن سن الوجهين كولة تنبق أنه لا يترجمها فلسل ومتى فعل بطل الصلاة واجب لهن بسجود كانت بلا سبحان ربي الأعلى ميلو بركو كانت بلا سبحان ربي العظيم ميلو مثل انجل النبي كهون صلاة ربتان وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي ولما أنسوا عن الشافعي أنه يكره ذات غير عربية ولا يذكرون لبت الله إنجي صلاة عبلاش من المانسوا عند الشافعي أبدان يغهينه سنة ذكر بيهون ومن أصحابنا من أصحابنا من الحنابلة لأن ابن تيمية حنبلي المذهب حنبلي المذهب من قال له ذلك إذا لم يسأل به ومن أصحابنا من قال له ذلك قال إذا العربية ما يشركون إن شاء الله نقولها الآن وكل نلقي للأجمية في إبادة إبادة مالت بأجمية من ناقر حكمه من الصلاة والقراءة والذكر كبت لبيات عند لبيك والتسمية بسم الله ما يتمثل على الزبائر وفي الأقود بأقود والفسوق كالنكاء واللئان وغيرها معروف في كتب الفكر ينطق معنى بأجمية من ناقر في الإبادة إبادة صلاة منهم قراءة منهم ذكر منهم من يمثل كبت لبيك ما يتمثل وتثني على الزب بسم الله ما في مصير وفي العقود بعقود سن من نفس الشرط الجزامة نكاح التافر والفسوق إذا نكاح التافر قرية التافر إكالان التافر كان نكاح مصير واللئان وغير ذا معروف في الفقه أي حكمه معروف في الفقه هنا يا معروف في الفقه يمين ما لما لما لذي قلت نكاح ما صار بل العربية قام قامون على بس إلا بس ذهبت الشافية والحنابلة بعربية قام قامون على بس لفظ أنكرت وزوجت بقول جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا وقال جل وعلا فانكحوهن بإذن أهلهن بالوالد نكاحنا زواج تناقروا على الله بس قام قامون جاء إتشار إلى الشافية والحنابلة وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه آي أقودنا ويميبال كهونا مسمع ما كان شجر إلا وانتصر ابن تيمية وما عرف وما كان معروفا في عرف الناس أنه عقد فهو عقد الشارع بقوان قاسم بهول الله جن عربي هون أحبدنا أو من غيره إيه دفن كان وهكم الرسول نلقي بالأدبية في عبادات نفسه وكتابة الذكر كتابة التسمية على الغرية وفي القوض الفسوق وغير معروف في كتب الإزالة بحيثو بوثان إذا أو نكان كاربوك ذكتور والثاني وأما الكتاب بها ما ناقى من غير حاجة قال من شبك في أسماء الناس وسوجت والشورات كالتواريكي من وراثة رسول ملكة في المسيح ولذا فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب معنى ما يوقف هنا تاريخ وراث سمن بذيس مقرات بأسماء الناس وبتواريك بشهورة عاجل معنى ما يوقف هنا كل كلمة قال مشرف وأما مع العلم حكم قاوة به فكلام أحمد بيّن في كرار أيضا معنى وشرك على موضوع كفف قتال جليل وغور بياو ممكن بذي نصير كرام أيضا فإنه كره آذر معه ونهو غير معه ومعناه ليس محرما أيضا كرام وأظن سئل عن الدعاء بالسلام الفارسي وأظن ترك كرام إلى أحمد بن حنبل الإمام التيمية بسلام فارسي فكري وقال لسان مكفو لذكرنا سنبوش أنت تعرف لما تقاموا سال بفرنسائي بفارس من أقوام سنبوش أنت تعرف ما لديني تعرف تقام قيودنا لا يؤمن على رأس النساء وهو أيضا قد أخذ بهديث عمر رضي الله عنه الذي فيه أن الأنفين يتزيته السدوى وأن شهود عيادهم أن السنع على سوك متادة وهذا قول مالك أيضا إمام مالك قال إمام داره فإنه قال لا يحرم يحرم يحرم بالعجل لا يحرم بالعجل بأجل يقوم بأحد الله أكبر عباد بأجل يقوم ولا يدعو بدعاء ما يدري تعالى بأجل يقوم ولا يحرم بأيمين أيمان وقال نهى عمر عن رطانة العاجل أهم نواعيه وقال إنها خب خب تعتاد لله تعالى المؤمن غر كريم والمنافق والمنافق خب خب خب خب بل مع تعالى ومن حديث من خبب زوجة امرئ فليس منا قد استدل بنهي عمر عن رضا مطلقا وقال الشافعي فيما رواه السلفي باسناد معروف الى محمد بن عبد الله بن الحكم قال سمعت محمد بن ادريس الشافعي محمد بن ادريس ابا عبد الله محمد بن ادريس ابن عباس ابن السائب الشافعي المطالبي الحاشمي ابن عم الرسول كان بباراتي جناني الامام الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا يا الله ترفعت فالله جوزي سيب واتشعر بمشطنا بمجلات تجار وشن واتشعر ما الدليل فإذا قضيت فاذكروا فإذا قضيت فانتشكروا ابتقوا من فضل الله شوف وآخرون يضربون في الأرض يبتقون من فضل الله في رجال لا تريد تجار ولا بيع عن ذكر الله وإقام التوحيد الزكاة يخافون أن تكلف في القلوب يجزهم الأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بلوال الإمام الشافعي عربيا الإمام الشافعي توالى وأنقى الشمر برسالة يا أي عرب بدون قوانقى الأمام يأتي آية الشاف قد أخلا من ذكر مثلا مسترال كما ذكر الذهبي في كتاب ترجمة الشافعي عجيبنا الشو آية من آيات الله بشئر بعلم لغة القرآن وأنقى الشو قرآن نزل بلغة الشافعي لا تحسب الشافعي شيئا من الأشياء التافهة بل عالم من علماء الإسلام بل هو وعدته ليوم القيامة شافع عالم يوم القيامة لا شفاء يقوم من الله كمين رسول آوون بعد الأنبياء ومؤمنوا العلماء إذا لم يشفع الشافع يوم القيامة بعد الأنبياء فمن يشفع سبحان الله وقال يعني ولم تزل أرض تسميه تجارا شوف ثم سمى الرسول بما سمى الله به من التجارة بلسان عربي فطرات ولا طرات والسماسرة اسم من أسماء الأجل شوف سماسرة أن يكون سنسارا ولا يبي هذا لبعضنا من الذي ولا عبد ابن عباس قال طاووس قلت لابن عباس ما قوله لا لهذا لبعض قال يكون له سنسارا هي آثارته معرب فرنسينا هنا ولا عربينا يتلوذ قال هي جواليش مبارو ديوان مبارو ديهليز مبارو ይሄ ምንድነው አፋርሲው ሙአራብ ነው በአፍ አረብኛ ፋርሲኛ ነበር ወደ አረብኛ መጣ አፋርሲው ሙአራብ ተማሰደላለም ይሄ ሰውዬ ይሄ ነገር ሆነ በአገሩ በጣም ተፈላጊ ሆነ ይሄን ከሪቀት ይዞ ይመጣል አሁን ራስቷል ሊጋ ማጋዚን አስገባ ተወሰተ ስለኛለ ሲወደድ ይቀጥል ያለ ብዙ ይለዋል ላይ ቢሃዝሩ ሊባል አይኩነው ሲንሳራ واما بنات اكون اشار الى امام البخاري بان المكنات النصيحه له دوز من كفلو كهونه يمغازي كمشين كفال يوند تفدني على سي ودش اللي يعني بلوك دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لا تلقوا الجلاء لا تلقوا السلع لا تلقوا البيوع كما كان في البيوع عندهم لا يدوام يدرك الا من الاجر هي احكام البيع دوام يدرك نادر ما سمعت هذا يتحدثوا ولا يلقي المهادرة في أمور المعاملة إلا نادر يعلم سأولهم عند تشترسوا آمينهم حلاصنا يكرف بقاه دلوس يعني يجي رأي قبائنا راسين يجيل في لهم كل مستلعي سأولكني أن بطني غير أن لأني أعوذ لله نسأل الله السلامة والعافية من الغفلة اسم الأسماء العجم نقول فلا نهب أن يسمى رجل أن يسمى رجل يعرف عربية تاجرا عربيا فلا نهب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا بلو إنجي يسيب لي أن يأمرتم عربيا يلقون الصوت يهون الصوت عند النقادة نقادة بلو إنجي سنسار بلو يأرى أن نردم ولا أنت بالعربية فيسمي شيئا بالأجلية. عربيا من ماذا هو نقول عند النجار بأجلية من ناقر الفرسوف. وذلك أن لسان الذي اختاره الله عز وجل مرت أو أنقى لسان عربي، فأنزل بكتابه العزيز بلسان عربي مبين، وجعل لسان خاتم أنبياء محمد، فإنما يسرناه بلسانك. وما ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربي لما مثل هنا أن يتعلم ما رأله وما لا تنبغي الله فواد، لأن لسان الأولى لما جمر أو قام لأن يكون مرغوبا فيه، ولسان الأولى يبعث لأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يهرم على أحد أن ينتهي الأجل. من هذا الباب بأجلنا من ناقروا حرام يوم قتل بانلهم عند سوء يتشعلوا للناقروا بطوان عربي ناصلون من مرى الكتل. فقد كان الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بها ليلة ويترى كلكر ويتكلم بها خارقا لا بأجل كلاك للناقر قلوا. وهذا الذي ذكره قالوا الأئمة تناقروا مأثور عن الصحابة. وهذا الذي ذكره وهذا الذي ذكر الشافعي تناقروا ذلك قال الأئمة بلوتا مأثور هو مأثور عن الصحابة والتابعين والخبر ثاني بهم. وهذا الذي ذكره إمام الشافعي تناقروه قاله الأئمة جملة خبر بهم ذكره يعني الجملة سنة ونو. وهذا الذي بدل من قول هذا له مبتدا هنا قاله الأئمة خبر هنا مأثور إما خبر تدائمه أو خبر بعد الخبر خبر عن الساوة التالي. وقد قدمنا عن عمر وعلي ما ذكرناه. وروى أبو بكر بن شيبة في المسنف أبو بكر بن شيبة الذي يروي عنه مسلم كثيرا وأبو داود كثيرا وابن ماجه كثيرا بخاري عن دبي أورا لذا النبي شيبة ما نسمه أبو عبد الله بن محمد العبسي حدثنا أبو بكر بن شيبة وأكثر مسلم من رواية عنه حدثنا أبو بكر بن شيبة وأكثر أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأكثر ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن محمد العبسي حدثنا أبو بكر بن هلال بن أبي بريدة قال قال عمر ما تألم الرجل الفارسي أذا ما رأى مالا إلا خبز أخذ دونه ولا خبز أخذ دونه إلا نقصت مرقصه في النار لبدل الجير ها يا وكارا كارا من أقول بهم إنسي وين خبيث بهم إنسي وأشتري بهم إنسي. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.